منهم هلا عشان الجزء الثالث عشر صفحة 150. الأسلوب الثالث أن يفتتح التوقيع المكتتب بالإقطاع بما فيه معنى الشجاعة والقتال وما في معنى ذلك وهو أدنى من الذي قبله رتبة. وهذه نص التوقيع بإقطاع من هذا النمط كتب به لبعض الأمراء الصغار وغيره. القلم والرمح قلمان كلاهما أصمر، وكما تشابه في المنظر فكذلك تشابه في المخبر. غير أن هذا يركب في عسكر من القوم وهذا يحمل في عسكر، وقد نطق أحدهما بالثناء على أخيه فأحسن في نطقه وأقر له بالفضيلة ومن الإنصاف أن يقر لذي الحق بحقه. غير أن هذه الفضيلة تعزى إلى من يقيم أودي الساعي بتقويم أوده ولا يرى لها سبيلا قصدا إلا بالوطن على قصده، وهو أنت أيها الأمير فلان يدك الله، وقد حضرناك لخدمتنا على بصيرة وأجريناك على اعتنائنا على أكرم وتيرة ورفعنا درجتك فوق الدرجة المعلى لمن سبقك وإنها لكبيرة. ولم يكن هذا الاختيار إلا بعد اختبار لا يحتاج معه إلى شهادة، ولو كشف الغطاء لم يجد اليقين من زيادة. فطالما عجمت نبعتك وتيمنت طلعتك ولم تعرض سلعة الغناء إلا نفقت سلعتك، ومثلك من تباهي الرجال بمكاني وتحل له وتخلي له فضلة عناني ويتسع ميدان القول في وصفه إذا ضاق بغير سعة ميدانه. وما يقال إلا أنك الرجل الذي تقذف الجانب المهم بعزمك وترمي برأيك قبل رماء سهمك، وبك يحصر دجى الحرب الذي أعوزه الصباح ويحمى عقابها أن يحص له جناح. فأسباب الاتعاض بك إذن كثيرة الأعداد، وأنت الواحد المشار إليه ولا تكثر إلا مناقب الأحال. وقد بدأناك من العطاء بما يكون بسم الله في صدر الكتاب، وجعلناه كالغمامة التي تأتي أولا بالقطار ثم تأخذ في الانسكاب. وخير العطاء ما رب بعد ميلاده وأينع ثمره بعد جداده، وإن صادف ذلك وسائل خدم مستأنفه كان لها قرانا وصادف الإحسان منه إحسانا، وقد ضمن الله تعالى للشاكر من عباده مزيدا ولم يرضى له بأن يكون مبدعا حتى يكون معيدا. وكذلك دأبه في من عرف مواقع نعمه وعلم أن الصحاق لا تفارقه ما لم يعدها بسقمه. ونحن أولى من أخذ بهذا الأدب الكريم وألزم نفسه أن تتحلى بخلقه وأنه للخلق العظيم، وعطاؤنا المنعم به عليه لم يذكر في هذا التوقيع على حكم الامتنان بل إثباتا لحساب الجند الذين هم أعوان الدولة ولا بد من إحصاء الأعوان وهو كذا وكذا. فامدد له يد تجمع من الشكر مواظبه ومن الطاعة مراقبه، وكن في التأهب للخدمة كالسهم الموضوع في وتره، وأصخي بسمعك وبصرك إلى ما تؤمر به فلا ائتمار لمن لم يصخ بسمعه وبصره. وملاك ذلك كله أن تتكثر من فلسان الغوار وحماة الذمار والذين هم زينة سلم ومزرع الحذار، ومثل هؤلاء لا يضمنهم جيش إلا تقدمه جيش من الرعب ودارت منه الحرب على قطبها ولا تدور روحها إلا على قطب. وإذا صاروا خلف رايتك نشرت ذوائبها على غابة من الأجساد وخفقت على بحر من الحديد يسير به طود من الجياد. ومن أهم الوصايا إليك أن تضيف إلى غنائهم غني يبرزهم في ظهر من اللباس ويعينهم على إعداد القوة ليوم البأس، ويقصر لديهم شقة الأصفار التي تذهب بنزقات الشماس ويقطع دون قطعها طول الأنفاس. وأي فائدة في عسكر يأخذ بعد المصرى في حوره ولا يزيد صبره بزيادة صبره، ويكون حافره وخفه سواء في انتساب كل منهما إلى شدة حجره. فانظر إلى هذه الوصية نظر من طال على صحبه بالكف الأوسع وعلم ما يضر فيهم وما ينفع، والله يمنحك من لدنه توفيقا ويسلك بك إلى الحسنى طريقة ويجعلك خليقا بما يصلحك، وليس كل أحد بصلاحه خليقا. والسلام.